طيب خلاص، من اللقاء القادم إن شاء الله يكون الدرس السادس والنصف عندكم، الثامن والنصف عندنا. خلاص طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أولا بالنسبة لتسجيل الدروس، هل في أحد مواظب على تسجيل الدروس صوتيا من منذ ابتدأنا؟ طيب، لأنه أنا كذلك عندي الدروس الصوتية القديمة للترمذي، موجود تقريبا قرابة 80 درس، يعني 80 درس ليست بالقليلة، أربع دروس فقط. نحن كم أخذنا؟ ربما أخذنا أكثر من أربع. عندك خمس دروس، جيد. طيب، يصير خمسة دروس، هذا الخامس. طيب، طيب نريد مسؤول عن التسجيل، يصير حتى لو أرسل له الدروس التسجيل القديمة درسا درسا، وهو يتولى جمعها أو رفعها. بالنسبة للأخت أمة الله، يعني أنا أعرف أن لديكم مهام كثيرة، يعني أعرف أنكم تحضرون معنا حفظ الصحيحين وبعض الدروس، ولديكم أعمال أخرى، فلو يكون غيركم ربما يكون أنسب بالنسبة من ناحية الوقت، لأن أريد أشغالكم عن حفظ الصحيحين. في أحد يتولى الموضوع ولا يعني تتكفل بها الوقت؟ ما في إشكال، بداية الأسبوع القادم ما في إشكال. يصير أرسل لي بريدك، إيميلك الإلكتروني على الفيسبوك رسالة، وإن شاء الله أحاول أرفع لك الدروس درسا درسا وأرسلها لك عبر البريد، يصير تجمع كلها في مكان واحد، إما تنسق عادة على شكل لو جمعت حتى في ملف واحد مثلا، يعني في لو على الأقل مثلا كل 20 درس أو كل 10 دروس تجمع في ملف صوتي واحد إن كنت تستطيع فعل ذلك، بدل ما تكون 80 ولا 100 مقطع صوتي كثير، لكن لو تجمع في يعني مثل ما ذكرت كل 20 درس مثلا في مقطع واحد، بحيث نخرج يعني الدروس الموجودة الآن نخرج بخمسة مقاطع أو أربعة مقاطع، تكون أسهل حتى إذا رفعتها هنا في موقع أو في شيء يكون أسهل لمن أراد الاستماع. ثم بعد ذلك الخطوة التالية إذا كان هناك موضوع تفريغ أو شيء، يتيسر إن شاء الله تتيسر الأمور، لكن نتحرص على المواظبة والحرص والاهتمام والتحضير وكذا. بالنسبة لدورات حفظ الصحيحين، يعني عندنا ما شاء الله طالبة أنهت البخاري ومسلم كاملتين وابتدأت بالحفظ شهر 10 الماضي، شهر 10 بالهجري، يعني الآن 11 12 1 2 3 5 أشهر أتمت الحمد لله الحفظ، والبقية ما شاء الله في الطريق، يعني عندنا 5 تقريبا من الأخوات أتموا حفظ المتفق عليه، يعني حفظوا 4 مجلدات، بقي فقط مجلدين، ويعني دفعة كذلك بعد ذلك عندهم الآن حفظوا 3 مجلدات، بقي لهم 3. إن شاء الله يعني في مجال لمن أراد الانضمام، يعني إحنا عندنا ربما دورة تكون بعد العيد إن شاء الله بعد شوال، دورة رسمية أساسية، لكن الآن قلنا إذا كان في أحد حريص جدا فهناك مجال، خاصة من الأخوات، لأنه عندنا معلمة اللي أنهت الصحيحين الآن تستطيع التسمية للطالبات، فإذا كان هناك أخت تحفظ القرآن ومستعدة للدخول، فعندنا الأخت متفرغة إن شاء الله للتسميع ولمتابعة الطالبات. بالنسبة للرجال من أراد الدخول فإن كان حريصا جدا فإن شاء الله أحاول أتابع معه قدر الإمكان. طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى. عندنا الحديث الذي وقفنا عليه آخر حديث، باب ما جاء في المعانقة والقبلة، وهو حديث زيد بن حارثة فاعتنقه وقبله، وقلنا إنه ضعيف منكر. قلنا الإشكال في الحديث يعني تفرد محمد بن يحيى ابن عباد بالحديث، وقال الذهبي عنه منكر الحديث. طبعا محمد يحيى نفسه اللي هو والد محمد يعني قال أبو حاتم ضعيف، قال عقيلي في حديثه مناكير وأغاليط. طيب هذا الذي وقفنا عليه. عندنا الحديث الآن باب ما جاء في قبلة اليد والرجل. حدثنا أبو كريب قال الترمذي قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة، هؤلاء يعني رؤوس الكوفيين من المحدثين. عبد الله بن إدريس وأبو أسامة من رؤوس المحدثين الكوفيين الثقات المكثرين المعروفين. أبو أسامة اسمه محمد بن أسامة، يروي عن هشام بن عروة ويروي عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب المدني العمري المعروف الثقة. عبد الله بن إدريس كذلك من الكوفيين المشهورين، أظنه يروي كذلك عن بعض المدنيين. عن شعبة عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة كذلك من الكوفيين الثقات الأثبات المعروفين. عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. قال فقبلوا يديه ورجليه، فقال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال من ذريته نبي، أو ألا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. في الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك، هذا حديث حسن صحيح. التخريج كان على من؟ أنا أحد الأخوة أرسل لي ملف تخريج، لكن تخريج حديث ليس هذا الحديث ولا الذي بعده ولا الذي بعده، في تشميت العاطس أرسل لي اللي هو باب ما جاء كيف يشمت العاطس. من الذي تكفل؟ عبد المجيد هو الذي أرسل لي الحديث، لكن هذا الحديث على من؟ على محمد ولا أبو يوسف؟ لا نريد بحث الآن بالله، الآن البحث، إذا البحث لم يبحث سابقا خلونا نبحث مع بعض، إذا كان البحث جاهز أرسلوه هنا. عندك البحث؟ طيب أرسلنا محمد. طيب نبدأ الآن بجمع الأسانيد ونراجع في بحث الأخ محمد، كيف على الشاملة يعني؟ يعني أحصيت ما تكلم فيه وكذا. طيب ما رأيكم؟ لو جعلنا التحضير، لو جعلناه بحث مختصر، يعني كل طالب، يعني مثلا اللقاء القادم، لو قلنا مثلا هو على من اللقاء القادم؟ اللقاء القادم على الأخت أمة الله والأخت هاجر والأخت أم يوسف. لو قلنا اللقاء القادم مثلا وتوزعنا ثلاثة أحاديث، فالذي عليه الحديث يحضره كاملا ويبعث به في ملف، يعني يعده في ملف مستقل، يكتب الحديث ويجمع الأسانيد ويتكلم في يعني ما يتعلق بالحديث كاملا بحث مختصر ويرسله، بحيث في الأخير يتكون عندنا مجموعة من الملفات اللي تحضرها الطلاب. أتصور أن هذه طريقة يعني في الأمد البعيد تكون نافعة جدا. الآن يعني أنظر في بحث الأخ عبد المجيد الذي أرسله، ما شاء الله جميل، يعني جمع الأسانيد، يعني تكلم كلام بسيط، جمع ما يتعلق بالرجال. ما رأيكم بهذه الفكرة؟ نعم لم يكن واجبا يا أخ محمد، لكن أنا أشاوركم في هذه القضية. طيب لعلنا نعتمدها إن شاء الله، لعلنا نعتمدها من اللقاء القادم إن شاء الله، حتى كما ذكروا يكون أسهل في التحرير. طيب الآن آتي بالتحذير لنبدأ البحث إن شاء الله. طيب يا محمد، هل خلال بحثك الأسانيد هل يوجد اختلاف في الأسانيد ولا هذا هو الإسناد الحديث؟ طيب عندنا مثلا الترمذي، شعبة، عمرو بن مرة، عبد الله بن سلمة، صفوان بن عسال، ابن ماجه كذلك شعبة. طيب النسائي كذلك من طريق شعبة به، الإمام أحمد كذلك من طريق شعبة به، عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن سلمة يحدث. طيب عندنا الإمام أحمد نفس الطريق، الطيالسي نفس الطريق، ابن أبي شيبة نفس الطريق. طيب الكبرى للنسائي، قال أبو عبد الرحمن، وهذا حديث منكر، قال أبو عبد الرحمن حكي عن شعبة قال سألت عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة فقال تعرف تنكر، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن سلمة أو سلمة الأفطس متروك الحديث، قال كان هذا الأفطس يطلب الحديث مع يحيى بن سعيد القطان وكان من أسنانه. إيش الإسناد المختلف يا محمد؟ نريد رقم الحديث في النساء الكبرى. ايتوا لنا برقم الحديث في النساء الكبرى، نريد نقف على كلام النسائي. طيب، هنا النسائي يجعل عبد الله بن سلمة هو الأفطس، والظاهر في خلاف في الشخص. طيب، العقيلي قال عن هذا الحديث، قال العقيلي: لا يحفظ هذا الحديث من حديث صفوان ابن عسال إلا من هذا الطريق. طبعا هذا كتاب البيهقي مفيد في معرفة الطرق، مفيد في معرفة الطرق. يعني الآن حينما تجد هذه العبارة من العقيلي ترتاح، وخاصة لو وجدت مؤكد لها. فهنا العقيلي يقول لك: لا يعرف من حديث صفوان إلا من هذا الطريق. ونعرف نحن كما تعلمنا أن الخطوة الأهم للحكم على الإسناد والحكم على الحديث هي جمع الطرق والتأكد من عدم وجود إسناد آخر يخالف هذا الإسناد. إذا وجد إسناد يعضد فالحمد لله، لكن أهم شيء ما يكون في إسناد يخالف، يكون في تعارض في الوصل والإرسال أو الرافع والوقف. فعندنا هنا العقيلي يقول لا يحفظ إلا هذا الحديث. طبعا اهتموا بالعقيلي، الضعفاء الكبير اهتموا بالطبراني، لأن الطبراني يهتم بهذا. لم يروي هذا الحديث إلا فلان. هذا يعني الطبراني يهتم بموضوع الحديث الأفراد. وكذلك الدارقطني كذلك، السنن الدارقطني اهتموا بالحديث لأنه يذكر ذلك. طيب، بالنسبة لي طبعا هذه الأسانيد تقريبا السنن الكبرى للبيهقي. حلية الأولياء ما في كلها نفس الإسناد. مستدرك الحاكم، طيب ما دام أنه نفس الإسناد، إحنا الآن عندنا نريد البحث عن الرجال والسماع والاتصال. أما من حيث السماع ف يعني الحديث مروي من طرق عن شعبة، فهو ثابت عن شعبة. يعني الإمام أحمد أخرجه عن محمد بن جعفر عن شعبة، وله طرق فهو ثابت عن شعبة. عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة من الثقات الأثبات، ممن لا يدلس. فحتى لو لم يصرح بالسماع، مع أنه صرح بالسماع هنا في كما تعرفون كما مرة معنا في الطرق الأخرى، قال: سمعت عبد الله بن سليم. فهو صرح بالسماع ومع ذلك لا يدلس أصلا. بقي عندنا عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال، يحدث عن صفوان بن عسال. طبعا عندنا يعني نقطتان، نقطة السماع ما بين عبد الله وصفوان، والكلام في عبد الله، الكلام في عبد الله بن سلمة كلام طويل، وهو من يعني تفرد بحديث أو اشتهر بحديث المنع من قراءة الجنب القرآن. الذي هو حديث علي بن أبي طالب غير حديث ابن عمر. طيب، على كل حال الآن ننظر في موضوع عبد الله بن سلمة في التهذيب. لاحظ يا محمد، الآن عندنا اختلاف في شخصه. هل هو عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي وهو الذي يظهر، أو عبد الله بن سلمة أو سلمة الأفطس كما يرى النسائي؟ عبد الله ابن سلمة المرادي، وعندنا أول شيء نتكلم عن تحديد الشخص. قال النسائي في المرادي، في المرادي اللي هو عبد الله بن سلمة المرادي: لا أعلم أحد روى عنه غير عمرو بن مرة. وقال في الكنى النسائي: أخبرنا عبد الله بن أحمد، سألت أبي عن ابن سلمة روى عنه غير عمرو بن مرة، قال أبو إسحاق. وقال ابن نمير: هذا ليس هو، ذاك صاحب عمر ولم يروي عنه إلا عمرو، والذي قاله ابن نمير أصح. يعني يقول إنه الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي غير. وفرق بينهما أيضا ابن حبان، فقال في الهمداني ما حكاه عنه المزي، وقال في المرادي عبد الله بن سلمة يروي عن علي وعنه عمرو بن مرة يخطئ. وقد بينه الحاكم أبو أحمد بيانا شافيا في كتاب الكنى، وقال: عبد الله بن سلمة مرادي يروي عن سعد وعلي وابن مسعود وصفوان بن عسان وعنه عمرو بن مرة وأبو الزبير، حديثه ليس بالقائم. وعبد الله بن سلمة الهمداني إنما يعرف له قوله فقط، ولا نعرف له راويا غير أبي إسحاق السبيعي. ثم قال ما معناه: إن الغلط إنما وقع عند من جعلهما واحدا بكنية من كن المرادي أبا العالية، يعني من المتأخرين، وإنما هي كنية الهمداني. قال: ولا أعلم أحدا كن المرادي. قال: وقد وقع فيه الخطأ لمسلم وغيره. بالنسبة لعبد الله بن سلمة المرادي، قال قال شعبة عن عمرو بن مرة نفس الإسناد الذي معنا: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فتعرف أو فنعرف وننكر. قال يعقوب ابن شيبة، طبعا العجلي وثقه، قال يعقوب بن شيبة ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الصحابة، من فقهاء الكوفة بعد الصحابة. قال البخاري لا يتابع في حديثه. قال أبو حاتم تعرف وتنكر. قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. قال له عند أبي داود حديث لا يقرأ الجنون. قلت ابن حجر: قال البخاري في تاريخ الصغير: الذي قال ابن نمير أصح، والذي روى عنه أبو إسحاق هو الهمداني، والذي روى عنه عمرو مرة هو من رهط عمرو بن مرة جملي مرادي. وكذا قال ابن معين والدارقطني وابن معقولة. طيب، إذن يترجح عندنا، نكتب هذا: عبد الله ابن سلمة الأرجح أنه المرادي وليس الهمداني، وليس الهمداني، والله أعلم. طيب، واضح أن هذا عبد الله بن سلمة حاله وسط، ويعني ليس بذاك القوي، فيه ضعف، يعني عبد الله بن سلمة المرادي. محمد، هذا الرقم النسائي في الكبرى 8600، طبعا 8000، نعم في الكبرى سيكون، بس متأكد هذا الرقم. ثمانية آلاف وستمائة. طيب ما وجدت الـ وجدت الرقم غير الرقم هذا الموجود غير 8600؟ أو عفوا الإحالة للصغرى وجدته في الكبرى، لكن وجدت إحالة في الكبرى إلى الصغرى 4078، لكن ما وجدته في الصغرى. عندنا في الضعفاء العقيلي ترجمة عبد الله بن سلمة أبو العالية الحمداني الكوفي، ذكر فيه كلام عمرو بن مرة يحدثنا في تعرف وتنكر، وكذلك ذكر عن البخاري أنه قال لا يتابع في حديثه. قال وهذا الحديث ذكر العقيلي الحديث الذي معنا ذكره في ترجمته، ثم قال ولا يحفظ هذا الحديث من حديث صفوان إلا من هذا الطريق. ثم ذكر عبد الله ابن سلمة الأخطس، فذكر أنه متروك الحديث، المشكلة أنا وقفت هنا على كلام للنسائي يقول إنه هذا عبد الله بن سلم الموجود في الحديث هو الأخطس، لكن يبدو أنه غير صحيح. طيب هات ما عندك يا محمد. طبعا الحديث عندنا صححه الترمذي، صححه الترمذي وقال الحاكم صحيح لا نعلم له إلا بوجه من الوجوه، وكذلك قال الذهبي صحيح لا نعرف له إلا. هات ما عندك فيما وقفت عليه محمد من كتب العلل. معنا يا محمد؟ معنا يا محمد؟ اي نعم عفوا ما رأيت الكتابة. قال العقيلي وقال البخاري، يعني ما في شيء اخر. البخاري طبعا كلام عام لا يتابع في حديثه، لا يتابع على حديثه، يبدو انه كلام عام الا ان يعني اتضح. انا كنت وقفت سابقا على انه على ان كلام البخاري هذا في حديثه في موضوع الجنابة احتاج الى تأكد أكثر، لكن هذا الذي بدا لي في وقتها. في شيء آخر يا محمد؟ طيب ما رأيكم أيها الطلاب الكرام، ما رأيكم في الحديث من حيث حكمه، حكم إسناده؟ الذي عنده رأي يبديه، من خلال ما بحثناه. نعم، لا يحقرن أحد منكم رأيه. نعم، أنا متابع لتعليقاتكم. طيب، في آراء أخرى؟ الأخت طالبة علم، ما في تعليق؟ ما في تعليق؟ طيب، طبعا الحديث ما في شك انه اسناده ليس بذاك القوي، ما في شك انه اسناده ليس بذاك القوي. عفوا، باقي نقطة، من يذكرنا بهذه النقطة؟ باقي نقطة ما بحثناها، من يذكرنا بها؟ من يذكرنا بالنقطة التي لم نبحثها؟ ذكرنا أن هناك نقطة نحتاج البحث فيها لكن لم نبحث فيها. يلا يا جماعة، تفاعلوا معنا اليوم، ما بالكم؟ لا، النقطة التي قلنا نريد البحث عنها هي سماع عبد الله بن سلمة بن صفوان بن أسال. سماه عبد الله، سماه عبد الله بن سلمة من صفوان ابن أسال. قلنا لابد أن نتأكد منها ولم نتأكد منها. الآن رجعت للتاريخ الكبير البخاري لأنه مضنا لمعرفة السماعات لم أجد شيئا. الآن أبحث في المراسيل سريعا. عبد الله بن سلمة تفرد عنه أبو إسحاق وثقه ابن حبان عن عمر معاذ وعنه أبو إسحاق صويلح. البخاري لا يتابع في حديثه، نعم ما لم يذكر شيء من انقطاع، لذلك يبدو أن الحديث متصل. طيب نستطيع أن نقول عن الحديث، نستطيع أن نقول عن الحديث إسناده صالح، ونستطيع يعني الحديث محتمل. ترون عبد الله بن سلمة مختلف فيه، فلقائل أن يقول أن الحديث إسناده صالح، يعني صالح للاعتبار للاستشهاد العام، الحديث ليس فيه يعني حكم عملي يعني يخالف شيء أو شيء، هو يعني فيه قصة، والذي سيق لأجله الذي هو تقبيل اليد والرجل، تقبيل اليد والرجل يعني ربما يعني نعم هذا الموضوع يحتاج إلى يعني البعض يحتاج في مثل هذا القضية أن يبحث عن دليل أو كذا، ولكن يعني في الجملة ليست من الأحكام الأصول التي تحتاج إلى تدقيق في الأسانيد. فهذا الحديث يبدو لي والله أعلم أنه صالح للاستشهاد في مثل هذه القضية، يعني يستأنس به في مثل هذه القضية. لقائل أن يقول مثلا إذا إذا إذا قبل الإنسان يد عالم أو يعني أو قبل يعني مثلا رجل قريب له مثلا أو حتى إنسانا عالما في موقف معين من غير يعني يعني ما يكون المجال مجال مذلة أو مجال خضوع أو مجال إسفاف بالنفس واحتقار لها، لكن في موقف معين مثلا أو إنسان مثلا في حال بعض الأحيان أنا رأيت بعض المواقف يعني مثلا يكون فيها تصالح بين الإخوان، مثلا يكون بين أخوان بينهم محبة شديدة ثم يحصل بينهم شيء فيتصالحون، فرأيت يعني أكثر موقف يأخذ الأخ رجل أخيه ويقبلها. الإخوان ليسوا أشقاء، إخوان في الله يعني. يعني مثل هذا الشيء لا نستطيع أن نقول أنه يعني مثلا محرم أو شيء، خاصة ليس هناك دليل فيما يبدو، ونستطيع أن نستأنس بمثل هذا الحديث الذي قبل فيه هذان اليهودان يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه لأنهما عرفا أنه نبي، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العمل ولم يوجه له. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يعني يكره أن يعامل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يعامل بشيء فيه يعني فيه تعظيم زائد، وفي بعض الأحيان في بعض التصرفات ليست من التعظيم الزائد في الحقيقة، ليست من ذاك التعظيم، ولكن مع ذلك كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال بالنسبة لهذا الحديث الذي أرى والله أعلم أنه يصلح للاستشهاد العام في مثل هذه القضية، وليس حجة، ليس حجة قاطعة في الباب، بمعنى أنه لمنازع أن ينازع فيقول لم يثبت هذا الحديث ثبوتا يصل إلى حد الاحتجاج. لكن عندنا يعني أكثر من قرينة. أولا الإسناد، كما قلنا الإسناد إسناد صالح، عبد الله بن سلمة لا نستطيع أن نجزم بضعفه، نعم فيه كلام واضح في لينه، وفيه كلام في توثيقه، وإن كان الكلام الذي في تليين حاله وذكر خطئه لا شك أنه أقوى، كلام الذي في تليين حاله أقوى. ثم عندنا هذه قرينة التضعيف. قرينة القوة عندنا كلام الترمذي حسن صحيح، الترمذي يصحح الحديث، وكذلك الذهبي يقول صحيح لا نعرف له علة، حاكم صحيح لا نعلم له علة، وإن كان حاكم لا يعتمد على تصحيحه. لكن مجموع هذه التصحيحات يبدو لي والله أعلم أن الحديث صالح للاستشهاد، وأنه حديث يعني في الجملة من قبيل المقبول، في الجملة من قبيل المقبول، وإن كنا لا نصحح ولا نقول إنه صحيح. أبو أحمد الحاكم يعني بعد طبقة الحفاظ، بعد طبقة الإمام أحمد ومن معه، وقبل الحاكم صاحب المستدرك، وله تلخيصات على الرجال تجده في كتب الرجال، تجد كلامه تلخيص، يعني مثلا يقول تركوا حديثه أو لم يقيموا حديثه أو لم يصححوا حديثه عندهم ساقط، ينقل كلامه كثيرا في التهذيب التهذيب، وله اهتمام خاص بموضوع الكنى والأسماء، أسماء الرواة والكنى، له مؤلف يبدو في هذا المجال. طيب نقف عند هذا الحد، نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. والله يا محمد الترمذي لا شك أنه من الحفاظ الذين يعتبر كلامهم وتصحيحهم، لا شك في ذلك، التصحيح طبعا، أما التحسين فله معنى غير المعنى الاصطلاحي المتأخر كما تعلمون، ولكن لا شك أنه كذلك فيه نوع تسهيل، نفسه سهل في تصحيح الحديث، ليس متساهلا بمثل درجة الحاكم، ولكن نفسه فيه سهولة، يعني يصحح، ليس ممن يعني يشدد كثيرا في التصحيح، خاصة في الرواة، يعني هو في العلل بارع جدا، ولا يكاد يمر عليه حديث فيه علة، بمعنى إسناد آخر يكشف الخطأ من حيث الوصل والإرسال وقف رفع علة وينبه عليه، وهو في هذا بارع متقدم جدا. لكن في مثل الأحاديث التي معنا التي ليس لها إلا إسناد واحد ويكون فيها راو أو يعني من الرواة الوسط الذين قد يضعفهم كثير من أهل العلم، ولبعض أهل العلم فيهم رأي في التوثيق وكذا، تجد الترمذي ممن يكون رأيه سهلا في مثل هذا القضية، على أنه في بعض الأحيان يكون أشد من بعض الأئمة، يعني مثلا بعض الأحاديث التي في مسلم، في صحيح مسلم أخرجها مسلم واحتج بها أكثر من حديث، يقول أنا الترمذي حسن فقط من غير صحيح. ففي الجملة حكم الترمذي لا شك أنه حكم معتبر وحكم معتمد، ولكن كما بينت لكم كان المجال مجال العلة فهو إمام بارع في هذا المجال، وإن كان المجال مجال تصحيح فقط، تصحيح إسناد لراوي فيه كلام وكذا، فنفسه فيه نوع سهولة، وليس هذا مسقطا لحكمه أبدا ولا يعني مهونا لحكمه. الترمذي إن أخرج شيئا موضوعا فلينبه عليه، لأن في أحاديث شديدة الضعف جدا بالترمذي ساقطة وتالفة، وينبه عليه الترمذي لا يسكت. بعض الأحيان يقول غريب، خلاص إذا قال غريب بعض الأحيان في التالفة جدا جدا يقول غريب. طيب عندنا الأسبوع القادم الحديثان يبدو مبحوثان قادمين، يعني عندنا إلى حديث رقم إلى 2739، هذا الحديث مبحوث، بعد ذلك ليس مبحوث، حديث 2740 نقول هذا الحديث يحتاج بحث. الحديث الذي بعده يعني ضعيف واضح. طيب بوركتم جميعا والسلام عليكم.